أغمض عينيك وتذكر أغمض عينيك وتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر واجعل إبصارك للتقوى عنوانا للحب الأخضر واجعل إبصارك للتقوى عنوانا للحب الأخضر فالله الخالق أبدعه كي تستمتع كي تتطهر بأمور لما حللها صارت عسلا نضحت سكر ننظر للكون ننظر للخير ننظر للزوجة أو للطير أما العورات فيا بوسا ستكون لنا ظلما أكبر ونغض الأبصار بحب فحساب الملكين يسطر ونطل على نعم الدنيا وطبيعتها كي نتفكر ونصون النظر لكي يرضى رب الأكوان بما دبر